بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، أي إيماناً كاملاً، فالمنفي هنا كمال الإيمان فأصل الإيمان معه، ولكن بسبب هذه الخصلة ينتفي عنه كمال الإيمان، وذلك أن الإيمان يطلق على الإيمان الكامل وعلى مطلق الإيمان، فمن الأول وهو إطلاقه على الإيمان الكامل قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أي كامل الإيمان. وقد يطلق الإيمان على مطلق الإيمان، يعني من معه أصل الإيمان وإن انتفى عنه كمال الإيمان، كما في قوله عز وجل في كفارة القتل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فالمراد الرقبة المؤمنة، أي مطلق الإيمان، ولا يشترط أن تكون كاملة الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، يعني المسلم، ما يحب لنفسه، أي يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه من الخير، ومن لازم ذلك أن يكره لإخوانه المسلمين ما يكرهه لنفسه من الشر، فيحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ويبغض لهم ما يكرهه ويبغضه لنفسه من الشر. هذا هو مقتضى الأخوة الإيمانية. ففي هذا الحديث دليل على أن من كمال الإيمان أن يحب الإنسان لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، وأن يكره ما يكرهه لنفسه. أما الحديث الثاني فهو حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. انصر أخاك، أي دافع عنه وامنع الظلم عنه ولا تخذله، وهذا فيما إذا كان مظلوماً، فنصرته إذا كان مظلوماً أن تمنع الظلم عنه وأن تدافع عنه وألا تخذله في موضع يحتاج فيه إلى النصرة. انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، يعني بأن أمنع الظلم عنه، أرأيت إن كان ظالما كيف يكون نصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن الظلم فذلك نصره. فمنع الظالم عن ظلمه وطغيانه نصر له، وذلك لأن هذا الظالم أغواه الشيطان وأزته نفسه الأمارة بالسوء حتى حصل منه ما حصل من الظلم والعدوان على الغير، فمن نصره أن تمنعه من ظلمه وأن تذكره بالله عز وجل وأن تزجره عن عدوانه وبغيه على إخوانه. ففي هذا الحديث دليل على أن من حقوق المسلمين بعضهم على بعض أن ينصر بعضهم بعضا سواء كان ظالما أم مظلوما. وفيه أيضاً دليل على أن الظالم مظلوم في الحقيقة، وذلك من جهة عدوان الشيطان عليه ونفسه الأمارة بالسوء، لأنه إنما حصل هذا الظلم إنما حصل منه هذا الظلم بسبب إغواء الشيطان له وأزه له لفعل هذا الظلم، وكذلك أيضا ما يحصل من نفسه الأمارة بالسوء. فالظالم في الحقيقة مظلوم، فنصره أن تمنع نفسه الأمارة بالسوء من أن تؤزه إلى العدوان على الغير، وأن تمنع أيضا هذا الشيطان الذي تسلط عليه وأغواه من أن يعتدي على غيره. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.